وذكرنا ما روي عن الإمام مجاهد بن جبر من التابعين رحمه الله أنه قال قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فأنزل الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى آخر الآية. ثم نزلت أيضا بعدها قوله سبحانه وتعالى إني لأوضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. وقد أفضل بعض الشيء إني لأوضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أفضل في الحديث بعض الشيء حول قضية التفويض. وبقي لنا قضية مهمة وهي أن هذه الآية هي نبراس ومعلم كبير كما أشرت للتربويين ولخذ الأخصائيين الاجتماعيين والمعالجين النفسانيين والأطباء النفسانيين. لماذا؟ لأن هذه تشير إلى أمر مهم وهي أنه على الإنسان أن يعرف نفسه على الإنسان أن يعرف نفسه ومن هنا يجب أن يضع نفسه في محلها اللائق بها. والله سبحانه وتعالى هنا يشير إلى أنه خلق الرجال على صفات وخلق النساء على صفات وكلف الرجال بما يناسبهم في صفاتهم وكلف النساء بما يناسبهن في صفاتهن فلم يحمل كل جنس ما لا يطيق كل جنس ما لا يطيق ولو حمل الإنسان نفسه لأرهقها. ومن هنا جعل كل نفس جعل كل إنسان نفسه تتحمل ما لا تتحمل فالعواقب والنتائج هنا تكون وخيمة. ومن هنا يجب أولا معرفة النفس من قبل الإنسان ذاته كما يجب أن يبصر الإنسان بنفسه. فمثلا التربوي لما يعامل غيره كالمعلم مثلا لما يعامل طلابه المعلمة لما تعامل طلابها الزوج لما يعامل زوجته الأم لما تعامل بناتها وأبنائها وأبنائها الرجل أو الأب لما يعامل أبنائه وبناته يجب أن يدرك من هو الذي يتعامل معه فلا يحمله ما لا يطيق. وأضرب مثال سائر عند كثير من الناس. الأب يريد أن يكون ابنه طبيبا أو قائدا عسكريا مرموقا في طيران أو في جبهة عسكرية معينة أو أن يكون مهندسا في جانب معين أو أن يكون عالما في الشريعة، لكن مؤهلات الابن لا ترقى به فيحمله ما لا يطيق. ومن هنا يتحمل نفس المربي ما لا يطيق لأنه سيواجه برد فعل عكسي كبير من هذا المتربي. ولذلك كثير من الآباء الصالحين يريد أن ابنه يحفظ القرآن وهذا مطمع وهدف عظيم، لكن قدرات الابن لا تؤهله، ويريده أن يحفظ من الحديث ومن الشعر ومن الأدب ويريده ويريده، لكن المؤهلات والقدرات لا تؤهله. فهذا لم يضع هذا المتربي الموضع الطبيعي الذي يعني خلق الله سبحانه وتعالى وعطاه من القدرات ما لم يعطي الآخر، لكن المربي هنا عامله معاملة شخص آخر، فمن هنا يهزئه لأنك لم تكن مثل صديقك فلان، ويسخر به لأنه لم يكن مثل أخيه الذي كان سبقه في كذا، ولم يكن كابن عمه الذي كان وكان وهكذا، ولم يكن كالأول الذي يأخذ الأول على زملاء. نتيجة هذا رد الفعل على شيء الطرفين، على المربي والمتربي. المربي يحبط والمتربي يصاب برد فعل فيبحث عن المخارج، والمخارج هنا قد تكون خطيرة وقد وقعت في يعني كثير منها. ولا أريد أن يعني أنا أضرب أمثلة فيظن بعض المستمعين أن مشكلة هذا عندي وصورتها بهذا التصوير، لكن أكتفي بالعموم. الاجتماعي هنا لما يريد أن يعالج مشكلة اجتماعية، كثير منهم يعالج المشكلات الاجتماعية على نمط معين، نظرات غربية أحيانا، بنظرية معينة يريد يطبقها على كل رجل وكل امرأة، بينما ظروف كل رجل وظروف كل امرأة تختلف. من أهم عوامل الاختلاف نفسية هذا الرجل أو هذا الزوج أو هذه الزوجة أو هذه الأم أو هذا الأب، أو يريد أن يعالج مشكلة اجتماعية في بيت أو في مركز أو نحو ذلك. الأخصائي النفسي عنده نظريات يريد أن يطبقها في معالجته لبعض الأمراض المتشابهة، بينما يختلف تحمل المرض من شخص إلى آخر ويختلف منشأ المرض. فمنشأ المرض عند زيد مشكلة اجتماعية، ومنشأ المرض من فلان عدم قدرة لتحمل شيء معين، ومنشأ المرض من فلان القضية المالية، فيجعل المستوى أو النمط واحد. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذن أين أكون؟ أكون كما خلقني الله سبحانه وتعالى. لو أخذنا دراسة مسحية على كثير من المحبطين لوجدنا أن هذا عنصر من أهم العناصر عندما عاملوا أنفسهم، أنهم يريدون أن يكونوا كذا أو يريدون أن يكونوا كفلان من الناس، ولذلك أصيبوا بإحباط شديد لأن قدراتهم لم تؤهلهم إلى أن يكونوا كذلك، أو أن الظروف المحيطة بهم. فلو أخذنا بمنطق اليوم عند بعض الناس، يريد أن يكون المرأة كالرجل ويعاملها كالرجل، والله سبحانه وتعالى خلقها غير الرجل، وليس كل مريم كما سبق معنا في سورة آل عمران، وليس الذكر كالأنثى، لأن هذا الله سبحانه وتعالى خلقه على طبيعة وذاك خلقه على طبيعة. هل هذا الذي يريد أن يجعل المرأة كالرجل في كل عمل في قدراته ويريد أن يفتح لها الباب في كل الأعمال، هل هذا يضع الشيء في موضعه الطبيعي ومن ثم تكون النتائج إيجابية لهذه المرأة وللمجتمع؟ مثلا الذي يريد أن تكون المرأة شرطية بإطلاق مثلا، أو عسكرية بإطلاق، تخوض الحروب وتقف في الشمس وتتابع المجرمين في تنظيم السير، أو تتابع المجرمين، هذه لم تخلق كذلك. أو يريدها أن تكون عاملة في مصنع مع الآلات والدخان وغير ذلك، هذه حملت ما لا تطيق، ومن ثم حمل الطفل ما لا يطيق، ومن ثم حمل المجتمع ما لا يطيق، ومن ثم النتائج وخيمة، لكن هذه الوخامة لا تخرج إلا بعد مضي سنين على مثل هذه الأعمال. هذا لا يفهم منه أننا لا نضع الشيء في موضعه، بل يجب أن نضع الشيء في موضعه. أن تكون المرأة طبيبة للنساء، أن تكون بائعة للنساء، معلمة، أن تكون معلمة للنساء، أن تكون إدارية للنساء، أن تكون اجتماعية في معالجة مشكلات الاجتماع للنساء. هذا عالم واسع، لا نظن أنه عالم قليل لنضع المرأة في موضعها الحقيقي، ولا نضع في الموضع الحقيقي إلا لما تكون رئيسة الدولة أو وزيرة أو قاضية للأمة أو للناس، أو نجعل الرجل في موضع المرأة. ودائما يقولون أنكم تتكلمون عن جانب المرأة، لأن الزخم الآن على وضع المرأة في موضعها، وأنها ظلمت وأنها والكلام عن المجموع. أتمنى أن الذين يتحدثون مثل هذا الحديث ويريدون أن يضعوها في غير ما أراد الله سبحانه وتعالى لها، أن يبحثوا عن الأرامل المطلقات ومن عندهن أيتام ومن عندهن مشكلات اجتماعية فيعالجونها. لا تكون المعالجة في أن نضعها عاملة مصنع، أو أن نضعها قائدة لمركبة، أو أن نضعها تقود طائرة، أو أن نضعها يعني عسكرية وشرطية في ميدان القتال وميدان الحروب، أو أن نضعها في صفحات المجلات أو الجرائد أو أن نضعها في شاشات المسلسلات ونحوها، هذا ظلم، أي ظلم، لأنه معارض لحكمة الله جل وعلا. نعود لنقول إن هذه الآيات يجب تبصرنا بأمر مهم، أن يعرف الإنسان نفسه وأن يعرف غيره ممن تحت يده أو ممن يتعامل معهم أو يعالجهم. عفوا شيخ خالد، يعني في قضية التي ذكرتموها مثلا في الجانب التربوي، كان بعض يقول عندما يعني يحدث ابنه بأن يكون طبيبا أو أن يقول له انظر إلى فلان، إنه هو يستثير دفعيته إلى التألم، أو أن يتخذ فلان سواء من الأموات أو من الأحياء قدوة له، انظر إلى فلان أريد أن تكون مثله. قد يعني يعلم الأب أن الإمكانيات غير يعني متاحة 100%، لكن إنما يريد استثارة الدافعية. هل يمكن الجمع بين نعم يمكن الجمع الإشارة إلى مثل هؤلاء من باب التشجيع، نعم، لكن هؤلاء القدوات ليسوا الزملاء. التفضيل دائما تجد الأب في الغالب يفضل بزملاء ابنه، ابن عمك، ابن خالك، أخوك اللي أكبر منك بسنة سنتين بثلاث، أو باللي أصغر منه. هذا هو الذي أشرت إليه. أما إيجاد الدوافع هذا مطلب تربوي بلا شك، ومعرفة النفس، لأن النفس ميالة للضعف، والنفس أيضا تتشجع مع عوامل التشجيع والترغيب فتتعامل بما يناسبها. يعني تأكيد أيضا على في المقابل في طرف آخر أو في نقطة أخرى، تأكيد على قضية يعني عدم النظر لمن فضل علينا في المال وفي الدنيا، أن لا ننظر إلى من هو أعلى منا، وأيضا في الجانب الأخرى وأن ننظر إلى من هو فوقنا في جانب الطاعة والعبادة. هذا يأتينا في وسأل الله من فضله في نقطة خاصة. هذه الآية غير أنها تشير إلى وجوب معرفة النفس، تشير أيضا إلى ما تربي في النفس التربية الصحيحة، تربي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والثقة به جل وعلا والاطمئنان لأقداره ومن ثم لشرعه جل وعلا، فقد قدر سبحانه وتعالى وحكم وقد كلف بما شرع سبحانه وتعالى، وكل ذلك لحكمة يعلمها جل وعلا وبما يناسب الخلق. فلما جعل النساء على صفات وجعل الرجال على صفات وكلفهم بما يناسبهم، يجب أن يعلم الإنسان أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، ومن هنا هذا يربي في النفس الإيمان به سبحانه وتعالى والثقة به جل وعلا وبموعوده، وأن ما أعطاه من القدرات والمواهب والأموال والسعة أو الضيق ونوع الصفات، كل ذلك بقدر الله جل وعلا، فيثق بما أعطاه الله، ويبقى دوره هو ما يسمى في عفوهم تفعيل هذه القدرات والمواهب. لذلك لو طبقنا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أبا بكر مستشارا، وجعل عمر كذلك، وجعل معاذ فقيه، وجعل خالد بن الوليد قائد عسكري، وجعل زيد بن ثابت فرضي، وجعل أسامة حبه خادما له. إذن أعطى وربى في أصحابه في ضوء القدرات. فلو قال يا أسامة كن كأبا بكر، أو قال يا خالد كن كمعاذ، هل يمكن؟ إذن عكس الطريق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربى في أصحابه هذه التربية من هذا المنطلق بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على الإنسان أن ينظر لنفسه من ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ويجب أن ينظر لمن تحت يده من في التربية أو في الاجتماع، في معالجة مشكلات اجتماعية ونحوها، أو في التعامل النفسي لمن كل بحسبه. فلو جاء مريض نفسانيا وهو تاجر، أو جاء مريض نفسيا وهو طالب، هل المعالج النفسي هنا يعاملهم على وتيرة واحدة؟ لا، يجب أن يخرج عن الإطاق النظري إلى الإطاق إلى الإطار المناسب لكل شخصية لما يناسبها ولعملها. هذه ناحية. مما تربي فيه النفس هذه الآية التربية على العمل، تربية على العمل، اسأل الله من فضله. تريد مال، تريد أن تكون كفلان، إذن عليك العمل، اسأل الله من فضله. والعمل هذا مرتبط بالله عز وجل، بسؤال الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر لك هذا. فإن كان من الخير وطلبته من الله سبحانه وتعالى قدره لك، وعكسه بعكسه. فلذلك تربي في النفس هذه الآية القوة والعمل والنشاط، فيكون الإنسان قوي نفسيا دائما وقوي في عمله دائما. لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى فلان ولا فلان، وصلته بالله، وصلته بالله وبما أعطى الله من القدرات، موضع مكاني في هذا المكان، لا أكون كفلان أو علان، لكن النفس ميالة وتنظر. وبعض الناس يقول نغمض عيوننا ما نستطيع، فلان عين كذا وفلان أعطي كذا وفلان لديه كذا. تأتي القاعدة التي أشرت إليها، وهي إما أن يكون هذا النظر إلى أمور الآخرة، تنظر إلى الأعلى، تنظر إلى إنسان صوام قوام داعية عالم نافع للآخرين بطبه بهندسته بإسعافه بكذا بكذا، نعم انظر لي يكون لديك الدافعية القوية لأن تنتج أكثر، سواء في الأعمال بينك وبين الله أو في الأعمال متعدية. المتعدية مع المتعدي نفعها مع الآخرين. أما إذا كان النظر إلى أمور الدنيا، فقد جاءت القاعدة الواضحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، في أن لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. لماذا؟ لأن التفاوت موجود بين الناس. الذي يسكن خيمة هناك من هو أقل منه مما لا يجد خيمة، وهناك من هو أعلى ممن يجد ما يسمى بعريش، والذي لديه العريش هناك أقل منه وهو صاحب الخيمة، وهناك أعلى مما يسمى ببيت شعبي. وهكذا لو تدرجنا فسنجد تفاوت في المسكن. إذا أنا مسكني يجب أن أنظر إلى من هو دوني لئلا أزدري نعمة الله، لأني لو ازدريت نعمة الله علي عندما أنعم علي بهذه النعمة سأحبط، وعندما أحبط لن أرتقي، سأستمر أنظر إلى الآخرين وأنظر إلى ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. هذا من وجه. ومن وجه آخر، أنت لا تعلم الخير لك، هناك من لا يصلح لهم ولا يصلحهم إلا الغنى، وهناك من لا يصلح لهم ولا يصلحهم إلا الفقر، بمعنى أنهم لو اغتنوا لطغوا، وأن الآخر لو افتقر لوصل به إلى الكفر والعياذ بالله. فإذا الذي قدر هذا هو الله سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم بما خلق جل وعلا. وبناء على ذلك فيجب إذا القاعدة هنا أن أعمل بوفق ما يناسبني مما أعطاني الله سبحانه وتعالى، وأكثر من سؤال الله من فضله عز وجل. وفي حال والأصل أنني لا أنظر إلى الآخرين، إنما أنظر إلى العمل هل هو مشروع أو غير مشروع، أرتبط بالله عز وجل، أسأل الله من فضله، مرتبط بالله عز وجل. لكن إذا مالت النفس للنظر فأنظر في أمور الآخرة إلى من هو أعلى لأجل أن أتقي عند الله سبحانه وتعالى، أما في أمور الدنيا فأنظر إلى من هو أسفل، حتما ستجد وبلا شك. فإن كنت عندك شيء من المال، إن كنت مديون بمليون، هناك من هو مديون بأكثر، فلا تتحسر واشتغل لكي تسدد. وهكذا. إذن هذه الآية آية عظيمة، يعني هذا يعني سطران من كتاب الله عز وجل، لكنها مليئة بهذه المعاني العظيمة، وما على الإنسان إلا أن يتأملها. وأختم هذه الآية بما بدأت به، بأن على الاجتماعيين والتربويين والنفسانيين فضلا عن العلماء والدعاة ومن يكون في قيادة من أي أنواع القيادة، عليه أن يتأمل مثل هذه الآية وأمثالها. نعم. ثم قال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخر الآية. كل جعلنا موالي أي ورثة، وفي رواية عصبة، مما ترك الوالدان والأقربون، من تركة والديه ويعني أقربية من الميراث، أي لكم كلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه بما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. قال والذين عقدت أيمانهم فأتوهم نصيبهم، أي الذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، والله سبحانه وتعالى شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. هذا الأمر كان في أول الإسلام، يعني الذي يتعاقد مع الإنسان ويكون بينه وبينه معاهدة وعقد في الميراث بأنه يرث، هذا كان في أول الإسلام، لكن نسخ هذا ونهو عن التحالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وجاءت آيات المواريث، لكن تبقى الأخوة، لكن تبقى الأخوة الدينية بين المسلمين في تعاقداتهم وأعمالهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم، لكن الحلف الذي ينبني عليه ميراث فهذا نسخ بآيات المواريث، وأصبح الميراث للقرابة فقط بالتفصيل الذي جاء الله سبحانه وتعالى وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل فآتوهم نصيبهم إن الله على كل شيء شهيدا، إن الله كان على كل شيء شهيدا. فالله سبحانه وتعالى شهيد ومطلع على أحوال الناس كلهم صغيرها وكبيرها، وقال على كل شيء، فليحرص الإنسان على أن يكون عمله شاهدا له. نعم. إذا يعني في باب الوصية يختلف عن باب المواريث، يعني أقصد أنه في جانب مثلا استعني بر أو يصل بشرط أن يكون وصية الوارث. نعم. هو الكلام هنا عن الميراث، عن الميراث. نعم. لكن الأمور الأخرى كالوصية أو الهدية أو العطية أو الهبة أو غيرها، هذه بابها باب آخر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقة برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ صالح تفسيره وشرحه وبيانه، وشكر لكم أنتم على طيب استماعكم، ولأخينا عثمان بن عبد الكريم الجواب الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.